الصدف الزلاتي القارئ ابن القارئ رحم الله والده يتفضل قصرها. Thank you. لا تتوين القرآن طعم لذيذ لا يستوي Yeah. صلى على النبي والله كلها عوض النبي وحياة النور كده بمجلتين اللي جنب البيت طور الزناتي وعلى بدوي طور الزناتي اهو Yeah. Thank you.